نشرت جريدة رودونغ سينمون أن نعتق بلسان حزب الأمل الكوري في أرضها الصادر يوم الثالث السبت مقالة بقلم كيم تشول ميونغ تحت عنوان الأسلحة النووية الكورية هي رمز مطلق لحماية السلام والبعث القومي. ذكرت المقالة أن امتلاك كوريا للأسلحة النووية هو نتاج حتمي عن تخويف أمريكا النووي وسياستها الأعدائية تجاه كوريا. أصبحت جمهوريتنا هدفا لهجوم أمريكا النووي منذ ظهور السلاح النووي في الدنيا، وعاشت وسط التهديد النووي الدائم إلى يومنا هذا. أما سياسة أمريكا الأعدائية الشرسة تجاه كوريا تقوم على استراتيجيتها للسيطرة على آسيا والمحيط الهادي وأبعد من ذلك على العالم. إن السلاح النووي الكوري سلاح عمومي خالد لحماية السلام. الواقع الحالي الخطير الذي تقود فيه دولة كبيرة كانت تتبتع بأنها دولة نووية كبيرة حتى علاقات الصداقة التقليدية خوفا من تحويل أمريكا النووي يدل بجلاء على أن القوة الوحيدة لمنع الكوارث النووية في شبه الجزيرة الكورية وحفظ السلام المنطقة هي القدرة العسكرية الكورية المرتكزة على القوات المسلحة النووية. إن السلاح النووي الكوري رمز مطلق لكرامة جمهوريتنا وقوتها وطمان خالد لبعث الأمة. السلاح النووي الكوري هو حياة للأمة ومصالح عليا لها لا يمكن التنازل عنها ولو لحظة، وتبديلها بملايين قطع من الذهب ما دام التحديد النووي مستمرا على هذه الأرض. وأكدت المقالة أنه لمن إرادة ثابتة لنا وموقف لا نحيد عنه أن نصنع مزيدا من الأسلحة النووية ووسائل التربة النووية التي يتم تدقيقها وتنويعها بدرجة قصوى، ونرسخ ترسانة الأسلحة النووية لدولة بيكتوسان القوية حتى تعود أمريكا وأديالها إلى الرشد وتقوم بالاختيار الصعب.